ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثة. هذا هو السنة وليس بدعة. يقول: رأيت بعض الناس الذين يذهبون مع الجنازة يقولون بين حين وآخر وحدوا، وبعد الدفن يقرؤون بعض السور أمام القبر، فهل هذا يجوز؟ نقول: هذا العمل غير صحيح، وهذا العمل غير مشروع. الإنسان مطلوب منه أن يكون موحدا لله تعالى في كل أحواله، ولا يجوز له أن يشرك في أي لحظة من اللحظات، بل لا بد أن يكون على التوحيد. والسنة أن يحمل الناس الجنازة إذا كانوا يحملونها على أكتافهم، والمشاة يمشون أمامها والركبان خلفها، ويشارك الإنسان في حملها في جميع أركانها الأربعة. وإذا وضعوها في القبر ودفنوها يدعون الله تعالى لصاحبها بالتثبيت، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دفن جنازة وقف عندها وقال: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المطلوب. أما أن يقرأ سورة ياسين أو يقرأ غيرها أو يقرأ الفاتحة فهذا ليس من الأعمال الصحيحة ولا المشروعة. يقول: في الحي أكثر من مسجد يؤذن، يؤذن أحدهم فأتابعه في الأذان ثم أدعو أسمع الآخر، هل يلزمني المتابعة والدعاء أم أكتفي بالأول؟ أما اللزوم فلا يلزمك أن تتابع أحد، لكن إن كنت تريد الخير تريد الثواب والأجر فتابع المؤذن بجمله، إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى من الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. فإذا سمعت مؤذنا آخر يؤذن فإن الأفضل لك أن تتابعه ولك أجر زيادة، وإن سمعت ثالثا يؤذن فتابع ولك أجر زيادة، فكل شيء بحسابه. أما اللزوم فلا يلزمك شيء، لكن إن كنت تريد الأجر والثواب وحصول ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. هذا يسأل يقول: هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة أو البيعة والصلاة فيها؟ يقول: لماذا يدخلها؟ يعني ما وجد مكان يصلي فيه إلا الكنيسة، أو دخلها للفرجة؟ إن كان هذا دخل للفرجة تعرف على أحوال هؤلاء لأجل أن يدعوهم ويتعرف على عاداتهم وعباداتهم حتى أنه يناقشهم فيها، فأرجو أن لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والإنسان ينبغي له أن يتعبد ويصلي في المساجد وفي الأماكن التي تقام لذكر الله تعالى، وإذا لم يجد مكانا فيصلي في أي موضع من الأرض، أيما وقت أدركت الإنسان الصلاة فإنه يصلي في المكان الذي هو فيه، لكن لا يكفر سواد الكفار ويدخل معهم فيظنون أن دخوله تأييد لهم ويفرحون به، وإنما عليه أن يكون داعية إلى الله محذرا مما هم فيه. يقول أنا مؤذن في مسجد من قبل الأوقاف وأصلي الظهر يوم الخميس ثم آتي للحرم أصلي فيه العصر والمغرب والعشاء وأوصي بمن يقوم بالأذان نيابة عني. نقول إذا كان هذا يقوم بالأذان على الوجه الصحيح فلا شيء عليك. هذا يقول إنه إنسان مؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن يقول ابتليت خلال السنوات الخمس بمرض ابني وزوجتي بالسكر والضغط وبأمراض أخرى، ومنذ أيام أصيبت زوجتي بعدم السمع في إحدى أذنيها وهي في المستشفى الآن باشتباه إصابتها بأمراض، فماذا أفعل؟ أولا نسأل الله تعالى لهم العافية ولجميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني عليك أن تعلم أن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وما يصيب المؤمن من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها فيصبر إلا كان له بذلك أجر. والله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم، ومعنى نبلونكم يعني نختبرنكم، فهو اختبار وامتحان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، ما قال أخبر، إشارة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحذر لا ينجي من القدر، مع أمر الإنسان بعمل الأسباب واتخاذ الأسباب المشروعة، ولكن الإنسان يرضى بما يقدره الله تعالى عليه، وعليه أن يعلم أنه لا يزيل ما هو فيه من ضر إلا الله تبارك وتعالى، فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء واتخاذ الأسباب الشرعية التي أباحها الله تعالى من الرقية الشرعية ومن استعمال الأدوية المباحة في مثل هذه الأمور. يقول ما حكم من صلى ونزل منه مذي قليل؟ نقول المذي ينقض الوضوء، والإنسان الذي يخرج منه مذي عليه أن يستنجي ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وإذا حصل منه أثناء الصلاة أو قبلها فإن صلاته غير صحيحة. يقول ما حكم الأغاني وسماعها بدون، هو قال خشوع لكن ما أظن يقصد هذا، يعني قصده بدون طرب يمكن، يقول هل سماعها لا بأس به؟ نقول لا، سماعها محرم. وأقسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن المراد بله الحديث في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أن المراد بلهو الحديث هو الغناء. وقد سمعتم الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بحال الناس اليوم بقول ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلالا، فلا يجوز للناس أن يتهاونوا في هذا الأمر. ومع الأسف صار الناشئة الآن والأطفال الصغار يتربون على أن هذا هو الأمر المطلوب، وإذا أنكر هذا صار عندهم منكر، فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. وكل إنسان سيسأله أولاده غدا بين يدي الله ويقولون إن هذا الوالد المحترم هو الذي أضلنا، وهو الذي يسر لنا آلات اللهو ولم يعرفنا بحكمها، فلنكن على حذر فإن أولادنا سيحاجوننا أمام الله. يقول هل يشترط أن تكون الوليمة ذبح شاة؟ نقول لا، لا يشترط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ذلك لأن جابر يستطيع أن يأتي بشاة أو يأتي بشياه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ولم يولم إلا بحيث، وهو شيء مصنوع من السم والتمر والأقف وليس فيه لحم. هذا يقول هل كتب الفلسفة مفيدة؟ وإذا كانت مفيدة فكيف بين لنا ذلك؟ نقول كتب الفلسفة ليست مفيدة، وإنما هي ضارة مفسدة للعقول، لأنها مبنية على مقدمات وخواتم غير مسلمة، ونحن شريعتنا مبنية على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أحكام وقواعد شرعية. الفلسفة والمنطق ضررها ووزرها أخطر من نفعها. هذا يسأل عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل يسوغ الحديث فيه؟ نقول لا، الواجب على المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وأن ما يحصل بينهم من خلاف إنما دافع ذلك هو الحرص على الحق، وأن كل واحد منهم مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ويكف عما جرى بينهم. هذا يقول صليت الوتر والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فهل يعتبر صحيحا؟ نقول نعم، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل دخول الفجر فوترك صحيح، لكن تتمها خفيفة. يقول مرور المرأة أمام المصلي هل يقطع الصلاة في الحرم؟ نقول نعم، وينبغي للإنسان أن يتخذ له سترة وأن لا يصلي في الطرقات، حتى لا يتأذى ويؤذي. هذا سؤال ما غريب ولا؟ يقول ما حكم المال في شراء قطة؟ هكذا يقصد السائل، يعني يريد أن يشتري بس. على كل حال هذا من العبث ومن الترف الذي يأتي إلينا من الغرب، حتى أنهم يهتمون بالكلاب والقطط أكثر من يهتمون بالأوادم، بل إن الكلب والقطة عندهم أفضل من الآدمي، ويوقفون لها الأوقاف ويعتنون بها ويسخرون لها خدما ومغسلين وحمامات وفرش ونحو ذلك. فهذا الأسلوب أسلوب غربي وليس من أساليب المسلمين. نحن عندنا هي من الطوافات عليكم، والإنسان يطعمها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، ولا يجوز حبسها ولا يجوز إيذاؤها. أما أن يشتريها بمال أو يجعل تجارته فيها أو يسخر لها شيئا من ماله، فهذا من العبث وهذا من التلاعب بالأموال. هي تغذي نفسها وتأكل من خشاش الأرض، إن أعطيتها شيئا من فضول مال طعامك وألقيته عليها مما لا يأكله أنت ولا أولادك فأنت بهذا محسن. أما أن تخصص لها مالا أو أن تشتريها بمال فهذا من الترف الأوروبي. هذا يسأل عن الطيب الذي يحصل أحيانا في المطاف بالبخور وفيه أناس محرمون، فهل يؤثر على إحرامهم؟ نقول لا، لكن لا يجوز لهم أن يقصدوا شمه أو يتعمدون أن يضعوا عليه شيئا من ملابسهم، فلا يأتي المحرم مثلا بإحرامه ويجعله فوق البخور أو يتعمد استنشاقه وهو في حال إحرامه، فإن هذا محظور عليه. أما أن يشمه من دون قصد فلا يؤثر على إحرامه. وكذا من استلم الركن أو الحجر وهو مطيب فعلق بيده شيء من الطيب فإن عليه أن يغسله في الحال. إذا كان علق بيده شيء منه، هل يجوز على السائل يقول هل يجوز زواج بنية الطلاق وذلك لستر فتاة وقعت في المنكر مع رجل آخر علما أنها ندمت على ذنبها؟ غريب هذا السؤال الحقيقي، يعني تريد أن يكون الولد الذي تحمله هذه المرأة ولد لك وهو ليس منك، يعني تريد أن يكون ولد الزنا لك، هذا الذي فهمت من السؤال. هذا خطر وخطأ ولا يجوز. من مقاصد النكاح الاستدامة، والإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة عليه أن يقصد استدامة النكاح، أما أن يتزوجها لمدة شهر أو سنة فهذا هو المتعة، وهذا نكاح باطل ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام الفتح، فلا يحل للإنسان أن يتزوج بنية أنه يطلق بعد فترة، وإنما يتزوج بنية الاستدامة. وهذه المرأة التي تزوجها وهي زانية لا يجوز الزواج بها وهي معتدة من الزنا، لأن الزانية لا بد بعد زناها أن تعتد حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة يجوز الزواج بها بنية استدامة الزواج إذا أنها تابت ولم تكن زانية. أما إذا كانت باقية على صفة الزنا وأنها ترغب في الزنا ونحو ذلك فإنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها، لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. هذا يسأل عن تعدد الزوجات، هل هو الأصل سواء قلنا هو الأصل أو الفرع، ما الذي يترتب عليه؟ إذا كنت عندك القدرة على العدل تزوج وعدد، وإذا كنت ضعيف الشخصية ما تستطيع اكتفي بواحدة. إذا كانت النساء تغلبك فاكتفي بواحدة، وإذا كنت عندك القدرة على ضبط أمورك وتسيير أحوالك والوفاء بحقوقهن من دون جور فتزوج ثانية وثالثة ورابعة، سواء كان هو الأصل أو الفرع. يقول طفت بالبيت طواف العمرة وأنا لابس الجوارب الشراب، فما الحكم؟ يظهر أنك كنت ناسيا، فإذا كنت بعدما تذكرت خلعتها فأرجو أن لا شيء عليك، وإذا كنت بعدما تذكرت أبقيتها عليك ولو لحظة فإن عليك فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا يقول عنده تعليق، يقول لعل من حكمة اشتراط الولي في النكاح أن يكون تعزيزا للمرأة عند زوجها حتى أنهم يهتمون بها ولا يهينوها، هذا جزء من الحكمة وليس هو الحكمة وحدها، بل هذا بعضها. وجزاك الله خير. يقول أحرمت من الميقات وأنا في الطريق قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأنا قد لبست واشترطت لطول المسافة بين الميقات ومكة، ووضعت فوق رأسي الإحرام ثم لبيت مرة أخرى قرب مكة فوضعت الإحرام فوق رأسي مرة أخرى ناسيا، فما حكم ذلك؟ نقول كونك تشترط بعدما أحرمت وانتهيت تجاوزت الميقات لا يفيدك هذا الاشتراط، ثم ان هذا الاشتراط انما هو في ان يحبسك حادث، اي يمنعك مانع من دخول الحرم او من عداء مناسك العمرة، وعما انك تغطي رأسك ونحو ذلك فهذا لا يسمى حادث، فان كنت متعمدا بتغطية رأسك فان عليك الفدية، أو أنك كنت ناسيا وبعدما تذكرت أبقيته على رأسك ولم تزل فأيضا عليك الفدية. وكونك تكرر الإحرام عندما قربت من مكة هذا لا يفيدك شيء، لأن الإحرام هو الإحرام الأول، أول ما أحرمت صرت به محرما، وهذه المداخلات التي عقب الإحرام كلها عبث لا معنى له ولا قيمة له. والمعول عليه هو أنك إن كنت غطيت رأسك متعمدا أو أنك كنت ناسيا وتذكرت ولم تزله حالما تذكرت فإن عليك فدية هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بمكة أو صيام ثلاثة أيام، أنت مخير بينها، وعليك التوبة إن كنت متعمدا. هذا يقول شريط القرآن الذي يوضع في عالة ما حكم ذلك؟ نقول هذا حسن وعمل طيب، وكون الإنسان يشغل وقته بالاستماع للقرآن من الأمور الطيبة. يقول ما حكم الجلوس مع الشخص الذي يدخن وخاصة إذا كان من الأقارب؟ ماذا يجب عليه؟ يجب الإنكار عليه، لأن الدخان مادة محرمة وضارة تضر به وتضر بك، أنت تتضرر من الدخان بالرائحة الكريهة وما يسببه استنشاقك له من أمراض منها السرطان، فليس الضرر على صاحبها بل الضرر على الجميع، وهي مادة كريهة وهي مادة سامة وتسبب أمراض خطيرة، فينبغي لك ويجب عليك أن تنصحه لتركها، وإن لم فابتعد عنه إن لم يستجب لذلك. يقول هل يجوز عمل عمرة لشخص ميت في هذه الأيام وأهبها له وأنا أريد الحج، هل علي شيء؟ نقول العمرة أو الحج عن القريب من الإحسان إليه، كون الإنسان يحج عن قريبه أو يعتمر عنه هذا من الإحسان والبر به، وإذا أن إنسانا آفاقيا أتى بعمرة عن غيره في أشهر الحج ثم حج عن نفسه فإنه يعتبر متمتعا ولو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر. هذا يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة الموجودة في الأسواق؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة، كان عليه الصلاة والسلام يسبح أليس كذلك؟ وما كان عنده سبحة، كيف كان يعمل؟ كان يعقد أصابعه وما يحتاج أن يشتري من السوق شيء، وأصابعك مستنطقة تشهد عليك وتشهد لك، فكون أصابعك تشهد لك بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خير لك من أن لا يكون ذلك، والإنسان عليه أن يحرص على أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.